أسلم حسن إسلامه ثم ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ وأرسل إليه أبو بكر جيشا قاتلوه وانتصروا عليه وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه وشهد الكثير والكثير من المعارك والحروب. وكان طليحة هذا يعد بألف رجل قوي شجاع وفارس، احنا بنحكي عنه ان هو جاي في ضمن وفد بني أسد ومعه ضرار بن الأزور، ضرار من أقوى الفرسان في المسلمين، ضرار كان شجاع جدا، ضرار بن الأزور رضي الله عنه وارضاه، برضو من أصحاب الآلاف، ومعهم رجل اسمه نقابة ابن عبد الله، وبقية العشرة، في عشرة من الأكابر قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في المسجد مع أصحابه، فدخلوا وسلموا وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثة. ده القائل بتاع المتكلم بتاعهم، يعني ايه قالوا جئناك من مسافة بعيدة نتدرع الليل البهيم، ليس لنا غطاء بالليل، غطاؤنا هو الليل، ليس لنا فراش ولا غطاء، جئناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء، عندنا جذب، عندنا قحط، قلة في المطر، قلة في الزرع، قلة في اللبن، قلة في اللحم، ولم تبعث إلينا بعثا، ما بعثتناش، احنا اللي جايين لك. وقال حضرمي بن عامر يا رسول الله إنا قد أسلمنا وشهدنا أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله ولم نقاتلك كما قاتلك العرب. معنى الكلام له إحنا جينا مسلمين، أنت ما بعتلناش حد، إحنا اللي جايين مسلمين وإحنا ما حاربناكش ولا أنت حاربتنا، إحنا جايين كده مسلمين. فنزل فيهم قول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. لما تكلموا بهذا الكلام، لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا وقالوا إن يعني جئناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثة، ومنهم من قال إنا قد أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك العرب، يعني بيقولوا عصام كأنه بيقولوا أنت مالكش علينا فضل في الإسلام، إحنا جينا مسلمين أنت ما قلتلناش ولا بعتلنا، أسلمنا على دين حد غيرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء إن هؤلاء قليل فقههم وإن الشيطان لا ينطق على ألسنتهم. شوف الوصف الدقيق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنو الزنية أنت مين أنت مين أنت من عيلة كذا، فروحنا من بني الزنية، قال أنتم بني الرشدة، يغير لهم الاسم، قالوا لا نكون مثل بني فلان، كان في عيلة النبي غير اسمها، قالوا احنا مش عايزين نكون زي عيلة فلان اتغير اسمه. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العيافة وعن الطرق وعن الكهانة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، فقالوا كنا نعمل بها في الجاهلية. أرأيت شيئا بقي يا رسول الله؟ قالوا دي اللي احنا سألناك عنها كنا بنعملها في الجاهلية، طب في حاجة احنا ما سألناش عنها لسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخط. سألوا عن الخط. علمه نبي من الأنبياء، فمن وافق علمه فقد علم. ثم قال: يا نقادة، ابغني ناقة حلوبة ركوبة ولا تفجعها في ولد. فبحث عنها فلم يجدها. لما رجع النبي قال له: عايز ناقة حلوبة مليانة لبن، يعني ركوبة بتتركب قوية، ولا تفجعها في ولد، ده يعني ما يكون لهاش يعني أولاد تفجعهم، هتب أولادها أو يعني المهم ما يفجعهاش بيه في ولد. فبحث عنها في إبله فلم يجدها، فاجتهد في البحث عنها حتى وجدها عند ابن عم له. لازم يكون بتحلب كتير وبتتركب قوية ولها أولاد. فعاد يدور عنها لحد ما لقاها عند ابن عم، فقادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ضرعها وسمى، ثم أمر نقادة بالحلب. قال له: احلب انت. فحلب نقادة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اترك داعي اللبن. لما قعد يحلب يحلب يحلب لحد ما قرب يفض الضرع، النبي قال له: اترك دواعي اللبن، سيب شوية لبن لان ده ايه هيجيب غيره. النبي يعلمه يحلب لحد فين، يحلب ازاي عليه الصلاة والسلام. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، ثم سقى أصحابه، ثم شرب، وما بقي أعطاه لنقادة. فشرب من سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، من بقية ريق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله في هذه الناقة وفي من منحها. فقال نقادة: يا رسول الله، وفي من جاء بها؟ قال: وفي من جاء بها. انتهت قصة الوفد. بس القصة دي عجيبة، نشوف كده من أولها. الوفد دول جم مسلمين أصلا، جايين مسلمين، النبي ما بعت لهمش عليه الصلاة والسلام، لا بعت لهم حد يدعيهم ولا بعت لهم حد يقتلهم، بعيد هم شوية. فهم أسلموا وجايين يبيعوا على الإسلام، فقد بايع العرب على الإسلام، هم زيهم زي بقية العرب جايين يبيعوا على الإسلام وبعتين الأكابر، بس جايين كلامهم كأنهم بيقولوا للرسول: أنت مالكش فضل علينا، احنا أسلمنا على دين غيرك، واحد غيرك احنا أسلمنا على ايديه. الكلام زي ما النبي قال ان هؤلاء قليل فقههم. طب انتوا لما اسلمتوا على ايد واحد تاني غير النبي صلى الله عليه وسلم، واللي انتوا اسلمتوا على ايديه، مين اللي دعا للاسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فضل النبي عليكم وعلى كل الناس هو الاساس بعد فضل الله عز وجل، انما كلامهم كان يشعر ان النبي ملوش فضل عليهم، مش النبي اللي كان سبب في اسلامهم، ليس له دخل في اسلامهم. هذا من قلة الفقه. الفقه ان الانسان يعرف عمق الامور، عمق الامور. لما تقعد تفكر: طب النبي ما كانش سبب اسلامكم، واحد تاني. طب واللي انتوا اسلمتوا على ايديه ده، مين اللي دعاه للاسلام؟ ما هو الفقه بقى تقعد ايه تفكر: طب مين اللي ورا ده، مين اللي ورا ده، لحد ما توصل للحقيقة. هم ما فكروش كده، وقفوا عند أول معلومة بادي الرأس، وقفوا عند أول وقفة، فقالوا تعبيرات اللي ربنا قال عنها: يمنون عليك إيه إسلامهم بمنه. إحنا أسلمنا يعني من غير ما تقول لنا كأن منا يعني. فنزلت فيهم هذه الآيات. شوف قارن بين الكلام ده إن هم يقولوا النبي ما يعني كلامهم قالوهاش صراحة، بس معنى كلامهم النبي مش سبب، ولا النبي له فضل ولا له دخل ولا له معروف كبير عليهم. قارن بين هذا الكلام وبين كلام الأنصار بعد فتح مكة في سنة 8. النبي خرج عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، كلمنا عنها الحمد لله، غزوة حنين أو غزوة هوازن. والغزوة دي النبي طلع ب 12,000، وبعدين وهم ماشيين هوازن كانت قد أعدت كمينا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ورمتهم رشقتهم بالنبال، وكثير من المسلمين الأول فروا وبعد كده رجعوا، ودارت يعني حمية الوطيس، وانتهت الحرب بانتصار المسلمين بفضل الله عز وجل. كان ايه عدد الغنائم لو انتم فاكرين؟ كان في 24,000 راس من الإبل، و40,000 راس من الغنم، و6,000 رأس امرأة وصبي في السبع، 6,000 أوقية من الفضة، غنائم كتيرة جدا. النبي استأنى عليه الصلاة والسلام في توزيع الغنائم لحد ما أسلمت هوازن وجم عايزين بقى الحاجات بتاعتهم، فالنبي خيرهم بين السبايا وبين الأموال. استخدوا كل حاجة؟ لا، فهم اختاروا السبايا النساء والأولاد، خلاص رجعوا اتفضل ما بيت الغنائم، الفضة والإبل والغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى يعني اللي دخلوا في الإسلام جديد من قريش، يعني دي عام الفتح سنة 8، النبي جاي ب10,000 من المدينة، دخل 2,000 في الإسلام حديثا. فالنبي اداه ودى وجهاء قريش أبو سفيان، وأبو سفيان ياخد النبي يديله 100 جمل، يقول له ابن معاوية، النبي يديله 100 جمل، يقول له ابن يزيد، النبي يديله 100 جمل، صفوان ابن أمية النبي اداله كتير، وعدد كبير من الرؤساء بتوع قريش دخلوا في الإسلام حديثا. فحتى لا يرتدوا حتى يثبتوا، فالنبي اداهم اداهم كتير، ودى المهاجرين، ودى قبائل أسلمت حديثا، ولم يعطي أحدا من الأنصار. الأنصار إنما ادوهمش حاجة إلا رجلين 2 بس النبي اداهم، إنما النبي ادى عطايا كثيرة لمن دخلوا في الإسلام حديثا أو لقبائل أخرى أو للمهاجرين فقط. فواحد من الأنصار قال قد والله لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، ده النبي رجع لقبيلته، أدي المكيين هم وأدي قريش، والنبي بعد السنين الطويلة دي رجع مكة تاني ورجع لقومه وبيديهم وحرمنا إحنا، ده واحد. وبعدين الكلمة دي يسمعها واحد صح، ما هو التصرفات تقول كده، وبعدين فواحد يقولها لواحد، واحد يقولها لواحد، واحد يقولها لواحد، لحد ما المقولة دي انتشرت في وسط الأنصار. تخيلوا، هو أول واحد قالها، هو فعلا كده النبي لقي قومه؟ يعني حد يقول كده على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها واحد قالها وبعدين انتشرت، لحد ما سعد بن عبادة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في نفوسهم، حزنانين منك، جوا نفوسهم فيه حاجة، لما أعطيت قريشا من هذا العطاء العظيم وحرمتهم؟ فقال النبي يا سعد وأين أنت من ذلك؟ أنت بتقول إيه؟ أنت فكرت إزاي معنى الكلام؟ قال رسول الله إنما أنا رجل من قومي، أنا واحد من قومي. فقال النبي فاجمعهم لي، اجمع لي الأنصار. فجمعهم كتير آلاف، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال يا معشر الأنصار ما قال بلغتني عنكم، وجد وجدتموها علي في أنفسكم يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا المن لله ولرسوله. يا معشر الأنصار ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا ألمن لله ولرسوله يا معشر الأنصار ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا ألمن لله ولرسوله، علما بأن كثير من الأنصار أسلموا على يد مصعب بن عميس مش على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى زمان لما كان النبي في مكة، قولوا عدد، وبعدين في بيعة العقبة الثانية قولوا عدد ثاني، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم حد يحفظهم القرآن ويفقههم في الدين، فأرسل إليهم مصعب، مصعب بن عمير. فراح مصعب بن عمير المدينة ونزل على أسعد بن زرارة وكان بياخده عشان يتكلم مع الأنصار، فدعا إلى الله عز وجل وأسلم على ليه سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وكبار الأنصار، أسلموا على يد مصعب بن عمير، ومكث عندهم سنة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه البشائر، لم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا فيه مسلم أو مسلمة، كل البيوت فيها على الأقل مسلم أو مسلمة. انتشرت الدعوة سنة واحدة قضاها سيدنا مصعب ابن عمير عند الأنصار. حد بقى من الأنصار يقول للرسول أنا ما أسلمتش على أديك، أنا أسلمت على أدي المصعب، مش أنت السبب، مالكش دخل. لا، النبي لما يقول لهم إيه، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، يقولوا المن لله ولرسولي، المن لله وانت برضو لك من علينا يا رسول الله. أشوف بقى الكلام، شوف الفرق. إنما بنو أسد قالوا إيه، أسلمنا ولم تبعث إلينا بعثا، نحن أسلمنا وما قتلناش حد، نحن شهدنا أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولم نقاتلك كما قاتلك العرب. فنزل قول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا. كل واحد فينا جماعة يشعر أن الرسول له عليه منا صلى الله عليه وسلم، لولا أن ربنا بعث لنا الرسول يمكن كنا زماننا ضلال، والعياذ بالله كنا تائهين حيارة، إنما ربنا أكرمنا وهدانا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وليه قراءة تانية من أنفسهم كده شيخ سامة ولا من أنفسهم، يعني من أشرف الناس عليه الصلاة والسلام. فدي منا من الله إن بعث لنا الرسول، فكل واحد كل واحد من المسلمين النبي عليه منا لفضل لمعروف في رقبة كل مسلم، سواء كان النبي هو السبب المباشر في إسلامنا أو أسلمنا على إيد حد. في النهاية في النهاية وصول الإسلام إلينا كان عن طريق بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فجزاه الله خيرا عن هذه الأمة. طيب نرجع للوفد، النبي قال ايه بقى، قال ان هؤلاء قليل فقههم، الفقه بتاعهم قليل، ان هم بصين للأمور كده ان مش عارفين اللي ورا، طب دور عن اللي ورا اللي هداك، اللي كان السبب في إسلامك مين، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين النبي قال وإن الشيطان لا ينطق على ألسنتهم، الكلام اللي قالوه من أول ما دخل على الرسول قالوا السلام عليك يا رسول الله، وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أسلمنا أسلمنا ولم تبعث إلينا بعثا، ولم نقاتلك كما قاتلتك العرب. يمكن حد يشوف يقول دي معاني كويسة، النبي قال الشيطان نطق على ألسنتهم، يعني ايه الشيطان يا جماعة؟ بيلقي معاني في القلوب، وبعدين اللسان يعبر، الشيطان بيلقي خواطر وبعدين اللسان يعبر، واحيانا تبقى كلمة انت شايفها كويسة ما فيهاش حاجة وتكون دي من الشيطان. يعني انا لا يعني شوف انت سمعت العبارات اللي هم قالوها، انت كنت تقدر تقول دي من الشيطان ولا لا؟ تقول يمكن واحد قالها كده خطر في مخه او خطر على باله كلام، النبي يقول لك لا، الكلام ده الشيطان اللي نطق بيه على ألسنته، يعني القى الفكره أو المعنى في القلب وهم عبروا عنه باللسان، فهذه التعبيرات وهذه الأفكار وهذه الأفهام وراءها الشيطان. إيه رأيكم؟ ده بيتكلم على لسان ناس مسلمين وناس من الأكابر الأشراف. لا دخل ده. طب شوف هحكي لك موقف تعرف كلمات الشيطان يعني تميزها ازاي. في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه الفتوحات انتشرت، الفتوحات انتشرت وزادت، والغنائم زادت، الاموال والفيء جه كتير جدا للمدينه. فكان سيدنا عمر بيقسم بيت المال في كل شهر مره، غنائم كتير اموال فيقسمها على اهل المدينه كل شهر يوزع مره. وبعدين الغنائم زادت فبقى يقسم كل اسبوع مره عشان يفضي بيت المال. تخيل بقى بيت كده كبير مليان اموال متكدسه وعمال يجي غيرها يجي غيرها، فكان يقسمه كل شهر مره زادت، فكل اسبوع مره عشان يفضيه فزادت. فقال لما اقسمه كل يوم مره اموال جايه جايه جايه. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له يا امير المؤمنين لو ادخرت شيئا لعدو ان نزل لعدو ان حضر او نائبة ان نزلت، انت عمال تقسم بتفضي البيت المال كل يوم اول باول يبقى فاضي خالص، لو ادخرت شيئا تشيل شوية لعدو ان حضر او نائبة ان نزل. فقال عمر كلمة القاها الشيطان على لسانك. الكلمة دي بتاعت الشيطان، مع ان واحد فينا يقول اه ده فعلا ده كان اقتراح حلو، بدل سيدنا عمر ما يقسم بيت المال كل يوم يفضيه ما يشيل شويه على جنب، فعلا صح ولا ايه؟ والادخار امر جايز فش حاجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يدخر لاهله قوت سنه، قوت سنه النبي شايله مدخره، عرفت؟ فسيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول سيدنا عمر لو ادخرت شيئا يا امير المؤمنين لعدو ان حضر، يمكن عدو يهاجمنا كده محتاجين سلاح كتير نشتري اسلحه، خلي جزء من المال، او نائبه ان نزلت يمكن تحصل جفاف ولا قحط ولا جد عايزين اموال نشتري بيها طعام من اي مصر من الامصار. سيدنا عمر يقول له كلمه نطق بها الشيطان على لسانك لا اعصي الله اليوم لغد، مش عارف ربنا النهارده عشان بكره، مش عارفين بكره ايه اللي جاي. طب واحد يقول لك هو الادخار في حاجه، انا قلت لك النبي كان بيدخر لاهله قوت سنه، انما الكلمه دي طلعت في توقيت يخلي السامع يخاف من بكره. يقول ايه؟ يقول يبقى المال مش هيجي تاني بكره، ما بيجي كل يوم. الكلمه اللي تخوفك من ربنا يعني من الاقدار، تحسسك ان ممكن يبقى في حرمان، ممكن تحتاج، ممكن هدي من وساوس الشيطان. لسه المعنى ما وصلش، انت تذاكر وكل حاجه بس خليك واثق ان ربنا ايه هيديك تاني بكره، حوش بس ربنا هيديك تاني ايه بكره. لما تحوش وتقول ربنا مش هيديني بكره، هو ده ايه؟ هو ده الشيطان. عرفتها الفرق بين دي ودي؟ اقول لك حوش حاجه على جنب وربنا يديلك، هدي كده حسن ظن يبقى انت اللي بتتكلم. لما اقول لك حوش لبعدين ايه مفيش حاجه تيجي بكره، لما خوفك بقى من الحرمان دي من وساوس الشيطان. سيدنا رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه؟ قال هيجي زمان على المسلمين يفتتح فيه القران حتى يقرأ الذكر والأنثى الصغير والكبير الحر والعبد، كله هيحفظ قرآن وكله هيمشي في المجال ده، وقالنا هتبقى فيه فتن. فبيقول للتابعين إياكم وزيغة الحكيم، بيحذرهم إياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يقول علي في لسان الحكيم كلمة الضلالة. سيدنا حميد يشرح بيقول لهم خلي بالكم من زيغة الحكيم، كل حكيم للزيغة، فإن الشيطان يقول علي في الحكيم كلمة الضلالة، خلي بالكم. سيدنا حميد بيحكي وبيقول لهم اقبلوا الحق وإن قال به منافق، فإن المنافق قد يتكلم بكلمة الحق. قالوا يرحمك الله، وكيف نعرف زيغة الحكيم؟ حتى المنافق هقول كلمة الحق يمكن عارفينها دي. طب الحكيم ايه هي زيغة الحكيم اللي انت قلت لنا ان الشيطان يقول علي في الحكيم كلمة الضلالة؟ قال هي الكلمة تنكرونها وتقولون ما هذه. واحد حكيم قال كلمة ايه ده، يعني ده مش مع القرآن مش مع السنة ده، فلهم هي دي زيغة الحكيم. المقصود ايه يا جماعة؟ ان الحكيم قد يتكلم بكلمة زيغ، ويكون الشيطان وراء هذا المعنى، يلقي اليه معنى ويروح جاي الحكيم قايله، واللي قاعدين مش عارفين يميزوه. فحذيفة يقول لهم خلي بالك الحكيم برضه ممكن يقول كلمة الضلال. يا ده الموضوع بقى ايه، نرجع لوفد بني أسد عشان ما نخشش بقى في الله. وإنما الموضوع يا جماعة فيها محتاج فقه عشان تبقى عارف مداخل الشيطان، لازم تبقى عارف. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في يوم من الأيام دخل لقى زوجته زينب معلقة خيط، ربط خيط في عنقها، خيط معقود معقود، فرع أول ما يتكلم رح جاي شده ورح جاي قطعه، وقال ما هذا، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. إيه ده شرك ده؟ عارف الجماعة إياهم لو واحد فينا اللي عمل كده يقول لك متطرف، جماعة العلمانيين. وللأسف يعني في زيهم كده من المسلمين اللي إيه اللي يعني الطيبين، صوفية وغير صوفية. لو واحد مننا لو حد لو وصل له خبر ان واحد مننا عمل كده، ايه ده بالراحة، هو في كده ايه التشدد ده؟ ده انتوا عندك غلظة، ده انتوا من اهل الغلو. عبد الله بن مسعود لما دخل ولقى العقد في خيط معقود قطعه، هذا ان آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قالت خيط رقي لي فيه، ده خيط ما مقروا لي عليه، خيط رقي لي فيه، ان عيني كانت تقذف، عيني عمالة تدمع وتنزل عماص، ان عيني كانت تقذف، وكنت اختلف الى فلان اليهودي، وكنت بروح لفلان فيرقي لي، فيرقي لي في الخيط ده، فاذا رقي لي سكنت عيناي. لا رسب ده ده ده انا مجربها، دي بتنفع دي بتنفع، وكلها دي جايبه نتيجه. ده انا كنت بروح لفلان كل ما يقرا لي في الخيط ويعدوا لي واحطه عيني تبقى كويس. قال انما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده، ده الشيطان عمال يزقها بايده يلمسها، فاذا رقي اليهودي سكت. بقول لها الشيطان عايز يفتنك، ده بيتعاون مع اليهودي، الشيطان كان عمال ايه يلمسها بايده، فلما اليهودي يرقي الشيطان يشيل ايده عشان انت تفتني باليهودي وتقول ايه سر باتع بيجيب نتيجه. يا لو واحد زي ابن مسعود عرفها منين ان الشيطان اللي كان بينغزها بايده؟ عرفها منين؟ عارف مداخل الشيطان، احنا ما شفناش الشيطان ولا بنشوف، بس هو عارف مداخل الشيطان. قال لها ده الشيطان بينغزها بايده، فإذا رقي اليهودي سكن يسحب إيده. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. لا محتاجين لليهود ولا محتاجين لمين؟ للنصارى. أمال قولي زي ما النبي علمنا، أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي. الله دخل الشيطان. المقصود يعني فالوفد بنو أسد لما تكلمه النبي قال الشيطان بينطق على ألسنتين كلام الشيطان، ونزلت الآيات يمنون عليك أن أسلم. طيب وبعدين النبي غير سألهم أنت مين وأنت من عيلة إيه، فقالوا ناس من قالوا إحنا من بني الزنية، فالنبي قال لهم أنتم بني الرشدة بغير أسامي، الأسامي السيئة القبيحة اللي بتوهم معنى كده مش لطيف، النبي غيره. وكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأسماء القبيحة وحتى غير الأسماء القبيحة، الأسماء التي فيها تزكية أو فيها يعني بعض المخالفات. سيدنا عبد الرحمن بن عوف من أوائل الناس اللي أسلموا، كان اسمه في الجاهلية كان اسمه عبد عمرو، كان اسمه كده عبد عمرو، فالنبي قال له أنت عبد الرحمن، لا أنت عبد عمرو ولا عبد الرسول ولا عبد المسيح ولا عبد المأمور، ما أنت عبد الرحمن. أدي على سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وبعدين كانوا اللي يقول له يا عبد عمرو ما كانش يجيبه، اللي يقول له عبد الرحمن يجيبه. أمية بن خلف كان صاحبه، ده راس من رؤوس الكفر، وكان دايما يتعمد يقول له يا عبد عمرو دايما، وكل ما يقول له يا عبد عمرو ما يردش عليه عبد الرحمن بن عوف، اول ما يقول له عبد الرحمن يرد. في غزوة بدر بعد ما انتهت الغزوة وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ماسك دروع كده وماشي بيها، وبعدين أمية بن خلف كان لوحده فخاف لحد يشوفه كده يأسره ويقتله، فلا عبد الرحمن بن عوف معدي يا عبد عمرو ما ردش عليه، بس عايزه ضروري، فيقول له ايه يا عبد الرحمن ها انا ذا، يقول له اما لكم في اللبن، مش عايزين لبن، يعني يقول له خدني وانا حفدي نفسي ايه بإبل كتيرة جدا وتحلبوا منها وتاخدي. المقصود اللي كان عبد عمرو النبي سماه ايه عبد الرحمن. امنا زينب بنت جحش ما كانش اسمها زينب بنت جحش، كان اسمها برة، النبي سماها زينب يغير اسمها، برة دي اسمها تزكية، تزكية تزكية للنفس، النبي سماها زينب. شفت النبي غير اسمها ازاي؟ في طريق الهجرة النبي وهو قبل ما يوصل المدينة طلع عليه للصين اثنين من اللصوص، وبعدين شافوا النبي صلى الله عليه وسلم معاه المجموعة اللي كانت معاه، فقبل ما يهجموا عليهم واحد بيقول للتاني هذا الرجل اليماني، اليمن ومكة كانت يعني ايه، هذا الرجل اليماني، اليماني ده اللي بنسمع عنه قال طب فلنسمع منه، طب تعال نقرب منه نسمع منه. لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي دعاهما الى الاسلام فاسلم. قال من انتما؟ قال نحن المهانان. قال بل انتما المكرمان صلى الله عليه وسلم. اي غير الاسماء عرفت، وده في امثله كتير قوي. فهم بنو الدنيا النبي قال لهم انتم بنو الرشدة، قالوا لا نكون مثل بني فلان وفي عيلة كذا وتغير اسمهم، كان اسمهم كذا بقى اسمهم بنو كذا، انا بقى زيهم. بعد النبي ما يقول ما حدش يقول خلاص انتم بني الرشدة، حاضر يا رسول الله اسم منك جميل قبلنا، انما نقول مش عايزين نبقى زي بني فلان. كل ده غير جائز، عبد النبي وعبد الرسول، ما انا قلت ما ينفعش عبد النبي وعبد الرسول، ها ما فيش، نقول عبد رب النبي عبد رب الرسول. طيب وبعدين سألوا الرسول عن ثلاث حاجات عليه الصلاة، عن ايه؟ عن العيافة وعن الكهانة وعن الطرق، فنهاهم صلى الله عليه وسلم. ايه العيافة؟ العيافة اللي هم سألوا عنها كانوا في الجاهلية يا جماعة بعض الناس يمتهنون مهنة تتعلق بالطيور، يبقى عندهم طيور، العيافة هي زجر الطيور والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. يعني واحد يبقى عنده طير فيجي له واحد يقول له انا عايز انا مسافر عايز اعرف السفر ده خير ولا شر، يروح جاي مطير يزجر الطير يعني يزق الطير ويهيجه فالطير يطير، فلو طار ناحيه اليمين يقول له ايه سافر انت ناجح، لو طار ناحيه الشمال يقول له فاشل خاسر، لو راح ناحيه الامام يقول له روح بس ايه يمكن لا كسبان ولا خسران بس روح، ولو راح لورا يقول له ما تروحش. فالعرب كانوا يسموا ايه الطير اللي بيطير ناحيه اليمين السانح، واللي يطير ناحيه الشمال البارح، واللي يطير لقدام الناطح والنطيح، واللي يطير لورا القاعد والقعيد. واحد بقى صنعته اصل الناس يحبوا يعرفوا الغيب، واحد مسافر عايز يعرف السفر ده فيه خير قدام ولا فيه شر، يعرفها ازاي؟ فيروح لصاحب الطير يقول له عرف لي. الناس بتحب دايما تعرف اللي جاي، يا ترى ايه اللي جاي خير ولا شر، ايه اللي مستنيني، ويخترعوا بقى عشان يعرف. عرفتها دي؟ فزجر الطير اسمه ايه العيافة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء الحديث في مسند الإمام أحمد قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة زجر الطير من هي عنها ها؟ وكانت العرب بقى إيه إما تتطير بالطيور تتشام أو تتفائل، زي ما قلت لك الطير اللي يروح يمين يقولوا كسبان، الشمال يقول لك خسران، قدام روح لا انت كسبان ولا خسران، ورا ما تروحش ومش هيجرى حاجه. يسموا اللي على اليمين ايه سانح وبارح نطح ونطيح قاعد وايه وقعيد. مهنه. فقالوا الناس دي كانت عندنا في الجاهليه، فالنبي نهاهم عنها. بعض العرب بقى كان يتشائم باصوات الطير وأنواع الطير. البومة لما يسمع صوت البومة يتطيروا يقولوا حد هيموت، والغراب يتطيروا بلونه اللي يشوف غراب اسود يقول ياه يبقى هيحصل بقى ايه انفصال بين الزوج والزوجة. مثلا واحد كان قاعد مع عبد الله بن عباس فسمع صوت الغراب، صوت غراب كده عمالتوا عارفين بقى له نعيق مزعج صوت الغراب، فالرجل قالوا خير خير، فابن عباس يقولوا لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، أي خير وأي شر عند هذا؟ فين الخير وفين الشر عند الغراب؟ مع أن الرجل قال خير خير ولا حتى تقول خير خير ولا كأنك سمعت حاجة. ما أنت لما تقول خير خير معناه أنك تخف عمال تطمن نفسك تقول خير خير، لا عنده خير ولا عنده شر. الناس يخافوا من الغراب ويسموه غراب البين، البين يعني الانفصال والبعد والنكد. الغراب يا جماعة لا عنده خير ولا عنده شر، لا هيسبب لك خير ولا هيسبب لك شر. فعايز اقول لك موضوع التطير ده موجود عند الناس من ايام الجاهلية. فهم سألوا النبي عن ايه عليه الصلاة والسلام عن العيافة فنهاهم عنها، وسألوه عن الكهانة. ايه الكهانة؟ الكاهن هو الذي كان يتلقى من متلقي السمع، من مسترق السمع. الجن الشياطين، الجن كانوا يطلعوا فوق بعض والنبي ايه شاب يعني بين ازاي بيطلعوا فوق بعض. الجن الشياطين يطلعوا فوق بعض عشان يسمعوا كلام الملائكه فوق، وبعدين الشيطان اللي فوق او الجن يسمع الكلمه من الملائكه يقولوا فلان يعني هيموت، فلان هيتولد هيتولد، فلان عنده رزق، فلان هيخسر، فلان هيتجوز، فلان هيطلق، فلان كذا كذا. الملائكه بتكلم بعض، فمسترق السمع الجن اللي فوق يروح جاي رامي اللي سمعه بسرعه للجن اللي تحت منه، بس اكيد هيجيله شهاب يقتله لازم. اللي فوق خالص اللي سرق السمع هيجيله شهاب يقتله، بس يمكن الشهاب يقتله قبل ما يرمي الكلمة او ايه بعد ما يكون رماها، بس كده كده هيقتل. طب افرض لحق رمى الكلمة اللي تحت منه ووصلت، هتوصل تحت عند مين؟ عند الكاهن، ياخدها ويكذب معها 100 كذبة. ده الكاهن. فاحنا نسميه اليومين دول ايه؟ المخاوي، اللي بيتعامل مع الجن سكة مضلمة وسكة سودة والعياذ بالله، لان في ناس بيتعاملوا مع الجن وتسمع بقى الخزعبلات والخرافات فالسكة دي ما حدش يمشي فيها. فهم سألوا النبي عن الكهنة، النبي نهاهم. وسألوه عن الطرق، عارفين الطرق اللي هو يا جماعة؟ كانوا يعملوا 3 خطوط بعدين يرموا على الخطوط قمح او نوى او حصر، واحد يرمي كده فالخط ده جه عليه مثلا عدد قد كده، فيقول للراجل انت كسبان، يرمي يشوف الخطوط دي ايه اللي اترمى عليها، ايه اللي جه عليها وايه اللي ما جاش، كم العدد، ايه احوالها. الطرق خطوط يرموا عليها عدد من ايه، من النوى او القمح او الحصى، ويحاول بقى يعرف من خلال الحاجات دي خير ولا شر. مفيش كده، مفيش طريقة لمعرفة الخير والشر بالطريقة دي، بس الناس بتحب تعرف الغيب وبتخترع طرق عشان تعرف الغيب. فقالوا له أرأيت خصلة؟ لسه في خصلة ما سألناش عنها. النبي قال لهم ايه؟ الخط علمه نبي من الأنبياء، فمن وافق علمه علم. انت عايزين تعلموا الغيوب دي؟ ده علم، علم الخط، خط الخط هذا علمه نبي من الأنبياء. في بعض الكتب يا جماعة ان اللي كان على علم بالخط ده سيدنا إدريس، سيدنا إدريس من أولاد سيدنا آدم يعني الأوائل بعد شيف، كان يعلم الخط. فالنبي قال لهم من وافق علمه علم، وهذا مستحيل، محدش هيقدر يعلم علم ايه هذا النبي، يعني كده برضه مستحيل. امال ايه بقى الخط اللي كان بتوع الجاهليه بيعملوه؟ كانت حاجه عجيبه قوي، مهنه. واحد اللي هو شغلته ده معاه غلام، معاه ولد صغير ومعاه عصايه، فيقول له ارسم لي خطوط، فالولد يقعد يرسم خطوط كتيره جدا بسرعه جدا بعجله، خطوط خطوط خطوط خطوط. وبعدين يرجع بقى للصنايعي المعلم، يرجع على الخطوط دي يروح جاي ايه، مسح خط وسايب خط، مسح خط وسايب خط، يمسح خطين خطين خطين ويسيب. فلما لحد ما يمسح كل الخطوط، لو فضل في الاخر خالص خطين ما تمسحوش يبقى دي علامة النجاح، ولو اتفضل خط واحد يبقى دي علامة ايه؟ الخيبة. والله انت اللي خايب، انت جيت على الفرد وتقول دي علامة الخيبة. عرفتوا بقى الخط ده كان بيعمل ايه؟ يعمل خطوط كتيرة جدا. ما واحد رايح يقول له انا عندي مشوار عايز اعرف ده فيه خير ولا شر، اعرف لي كده اعمل ولا ما اعملش. الناس عايزة تعرف الغيب اللي جاي المستقبل ولهم طرق، فيروح لبتاع الخط اخترعوها او اتعلموها غلط. شو ده الخط اللي النبي لا ادريس كان يعلمه، عرف؟ فيقعد الولد يعمل خطوط خطوط خطوط، خطوط كتير جدا بسرعة عشان ما يعرفش ايه يعني شفع ولا وات، ويجي بقى المعلم يقعد يمسح خطين خطين خطين ويشوف ايه اللي هيفضل في الاخر، هيفضل خطين ولا خط. لو فضل خطين يقول له ناجح، ولو فضل خط واحد يقول له ايه خيبة هتخسر. هي دي الطريقة اللي تعرف بيها الغيب؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ شوف احنا يا جماعة اللي عايز يعني ما حدش فينا يعرف الغيب اللي جاي، إلا الأنبياء ربنا بيطلعهم إيه على ما يشاء سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إيه أحد، إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، بس وضحت دي يا جماعة؟ لو حد غير رسول قال لك نعرف الغيب يبقى بيكذب كلام الله. مرة تانية ربنا اللي قال عن نفسه سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فاللي يدعي أن يعرف حاجة من الغيب ده كذاب كذاب، عرفت؟ فعلم الخط والحاجات دي كلها يا جماعة موجودة لحد النهاردة بقاياها بقاياها. النهاردة قارئة الفنجان، جيب فنجان قهوة ولا حاجة اشرب اشرب، واللي يتفضل في الفنجان تقعد تبص في الفنجان كده انا ما اعرفش بشوف ايه، انا ما اعرفش يعني، ما هو البخت ها تشوف الله اعلم هل بتشوف فيه خطوط ولا خط يمين ولا خط شمال ولا فوق ولا خطوط متقطعة ولا ما هي كده، عرفت؟ واللي يبص في الكف بتاعك يقول لك بص كده، ودي قارئة الكف ودي قارئة الفنجان، وفي ايه بتاعة الودع ابين زين ابين، دي لحد النهاردة بسمعها الصبح بسمعها لحد النهاردة ابين زين ابين ومعديه في الطرقات. ومرة طلعت لها كنت انا شغال الصبح وقلت اما اشوف فلقيتها في ايدي تعالي، انا قلت لها تعالي طبعا خلاص ما عارف ولا على راسه بضحى حس عليه. انا بتكلم اجاب في حاجات في العقيدة. تعالى النهاردة الناس اللي عايزين يعرفوا الغيب عايزين يعرفوه ازاي، برضو بيخترعوا، بس بيخترعوا حاجة ايه مقبولة، فيعمل لك ايه، شوف بقى اختراع اهل الاسلام المسلمين بقى، يقول لك ايه دي من دي يا خير الله سيدنا محمد قال على دي، يا كذاب هو سيدنا محمد قال على دي؟ بيعملوها لدى ولادنا ده الولاد، يقول لك دي ها دي من دي يا خير الله سيدنا محمد قال على دي، روح جاي شال حاجه سيدنا محمد قال لك على دي امتى، في المنام ده ولا ها وبعدين بقى ايه ده يقول لك دي من دي يا خير الله كانوا يقولوا كده. وفي حاجات بقى الجهال حادي بادي كروم بزبادي شالوا حطوا ايه من دي على دي ولا كله على دي، يا ايه ده، عارف الناس بتوع زمان قعدوا يختار برضه عشان يعرف الغيب عشان يعرف يختار ايه يختار ايه. اصل حب معرفة الغيب ده عند الناس اللي جاي، خدت بالك؟ فخلي بالك انت محدش يخترع، انت استخير الله عز وجل يا رب اللهم ان كنت تعلم يعني ان كذا خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امر واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان امر يعني شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امر واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذه الاستخارة، لان انت مش هتعرف غير من الشر، ربنا اللي يعلم سبحانه وتعالى. فانت عايز تعرف تقبل ولا تحجم، تستخير الله عز وجل. اوعى تروح لواحد يختار لك واحد يختار لك حاجة ولا لا لا لا. والمنجم والعراف كل ده الناس يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، في رواية فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما فالحاجات دي جماعة خلي بالك خطيرة جدا. العيافة قلت لك يعني ايه العيافة؟ زجر الطير، وليها عدد من المسائل يتعلق بيها، الكهانة والطرق والخط، وفي انواع اخرى منهي عنها. الناس بيحاولوا يعرفوا الغيوب دي غير الاسم يا جماعة. القرعة، القرعة ما تعرفش الغيب، انت ما تدورش الخير والشر، انما انت بتختار واحد. عايزين نسافر، مين يسافر مع مين؟ اعمل قرعة طلع واحد، مش عشان تعرف خير ولا شر، لا، دي مسألة ودي مسألة، ده موضوع وده موضوع. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنقاد ايه؟ قال له بغيني ناقة حلوبة ركوبة ولا توليها بولدها. عايز ناقة معينة، فراح دور عن ناقة وجابها له. النبي حط ايده على الضلع وسمع وقال له احلب، علشان النبي علمه كيفية الحلب. اخذ يحلب يحلب يحلب، فالنبي يقول له ايه عليه الصلاة والسلام؟ يقول له اترك يعني الكمية اللي تدر لبن، ما يقعدش يعصر لحد ما ينفش في الدر، غلط، يسيب شوية. دواعي اللبن دي بقية من اللبن تتساب في الدرع علشان تولد لبن جديد. فالنبي علمه لما تيجي تحلب سيب شوية، لما تيجي تحلب سيب شوية، درس عملي. سبحان الله، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس حتى أمور الدنيا. وبعد كده يسقي الحاضرين، والنبي يشرب ويعطي النقادة سؤره، والنبي يدعي للناقة واللي منحها. وبعد كده سيدنا نقادة يقول ومن جاء بها يا رسول الله، والنبي يقول له ومن جاء بها. شفت الوفد؟ شفت الكلمات اللي بيقولوها؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. مسائل النبي بيتكلم عن قلة الفقه اللي وراء هذا الكلام، وأن الشيطان ينطق على ألسنته أمور الجاهلية. كل دي مسائل يا جماعة احنا بنتعلمها من خلال ان احنا نستعرض الوفود، نوعيات الناس اللي وفدت على المدينة، ودول من اشراف الناس، من اكابر الناس. شو بيتكلموا ازاي، شو بيسألوا في ايه، وشو النبي علمهم ايه عليه الصلاة والسلام. فالنبي له في اعناقنا منا وفضل وجميل عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بأنوار القرآن وأنوار الإسلام. نسأل الله أن يرزقنا توحيدا خالصا صافيا قويا. اللهم ارزقنا توحيدا صافيا خالصا نقيا. اللهم ارزقنا عقيدة سليمة صحيحة. اللهم فهمنا القرآن وعلمنا الإسلام بكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.